بعض الطلاب يسجل الجلسات الخاصة مع المشايخ، والبعض يسأل الشيخ ويسجل الإجابة دون إذنه. لا يجوز، حرام، لا يجوز أن تسجل أو أن تخفي المسجل أو أن تأتي بصوت الشيخ يعني بطريقة خسيسة وتسجل له وهو لا يدري. هو يأخذ راحته في الكلام واستأمنك في مجلس خاص، وقد يتكلم، والإنسان في الخاص ليس كالعام، قد ينصحك في شيء وأنت تسجل له. ويا ليت الأمر يكتفي على هذا الأمر ويقف هنا، يذهب بعدين ينشر في كل مكان، وقد يكون هناك كلام خاص لا يجوز نشره. استأذن يا شيخ، أريد أسجل لك الصوتية، ما المانع أنك تقول هكذا؟ أنت ألست أمينا؟ قل له أنا أريد أسجل لك حتى أنتفع. الشيخ قد يرضى ويأذن، لكنه سينضبط في العبارات، سيعرف أن هذا قد ينتشر، سينضبط فيعطيك الإجابة التي هي منضبطة، ثم لا بأس إذا نشرت.